قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون من سورة مريم استمعنا إلى هذه التلاوة المرتلة مع القارئ تركي بن عبد الكريم الشمري وقد ذكر الله تعالى قصة مريم عليها السلام حين اعتزلت قومها وتفرغت لعبادة ربها فجاء رسول ربها يبشرها بغلام كريم ففزعت من ذلك الرسول الذي يدخل عليها فجأة فلما هدأت بشرها بغلام زكي هو عيسى عليه السلام وعندما حملت مريم البتول بنبي الله عيسى عليه السلام جاءها المخاض إلى جذع النخلة فولدته ثم جاءت به قومها فأخذوا يتهمونها ويقذفونها فكانت تشير إلى هذا المولود فإذا به يكلمهم بأنه مرسل من الله وأن الله جعله مباركا أينما كان وقد كذب الله النصارى في زعم الولد لله تعالى وقد كذب الله النصارى في زعم الولد له سبحانه ونزه ذلك عن نفسه وذكر أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ثم ذكر اختلاف النصارى وافتراقهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ثم جاء التهديد للذين كفروا وظلموا من مشهد يوم عظيم مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى تلاوة مجودة مستمعين الكرام اخترناها لكم من تسجيل للقارئ الشيخ عبد الله السبعاوي الشيخ عبد الله من مشاهير القراء العراقيين قام بتدريس القرآن الكريم لكثير من الشباب وإجازتهم وقد شارك في العديد من لجان التحكيم في مسابقات القرآن الكريم

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم استمعنا إلى هذه التلاوة المجودة بصوت الشيخ عبد الله السبعاوي وقد كانت الآيات من سورة الواقعة. هذه السورة العظيمة التي تقرع الأسماع وتبعث الخوف والرهبة في نفسك حين تحدثك عن وقوع يوم القيامة وما يصاحب ذلك من أمور جسام وأحداث عظام، حيث ترج الأرض وتزلزل وتتفتت الجبال وتصير غبارا منتشرا متطايرا، وتذكر أحوال الناس يومئذ وأنواعهم، فهم أصناف ثلاثة، كما جاء بيان بالتفصيل ما أعد الله لكل من نعيم مقيم جزاء عملهم الصالح أو العذاب الأليم الذي يناسب كفرهم وعصيانهم وخروجهم عن أوامر ربهم وتكذيبهم ليوم الدين. مع القرآن ما زلنا معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن، ومحطتنا الثالثة هي تلاوة مرتلة سجلناها خصيصا لهذه الحلقة مع القارئ الشاب سلطان إبراهيم العازمي. سلطان متسابق شارك في مسابقة الملك سلمان المحلية، وهو من طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل. شارك في مسابقات عديدة في حفظ القرآن الكريم وأحرز مراكز متقدمة،

في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. استمعنا إلى هذه التلاوة المرتلة للقارئ سلطان العازمي وقد تلا من سورة السجدة. افتتحت هذه السورة بتقرير كون القرآن العظيم بلا أدنى شك هو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع بيان إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوردت السورة أدلة وحدانية الله وقدرته من تدبيره للكون وخلقه الإنسان ورعايته له في أطواله التي يمر بها. ثم جاء الحديث عن بعثه مرة أخرى بأسلوب يرد على إنكار المشركين للبعث والنشور لظنهم بسبب عجزهم أن التفتت إلى ذرات مبعثرة مشتتة يستحيل بعدئذ تجمعها وإعادتها إلى خلق جديد. ثم وصفت السورة حال المجرمين الكافرين وحال المؤمنين الطائعين لله، ثم جاء الختام بتقرير ما بدأت به فذكرت التوحيد والرسالة والبعث. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. محطتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام هي اختيار من تلاوات المساجد للقارئ الشيخ عبد العزيز بن يحيى شلية النزاوي. الشيخ عبد العزيز من قراء مدينة ينبع ومن دعاتها المشهورين، وهو إمام وخطيب جامع صلاح الدين بينبع. نستمع إلى هذه التلاوة من تلاوات المساجد مما يتيسر من سورة البقرة. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال

وقد استمعنا إلى الآيات من سورة البقرة من الآية رقم 60 إلى الآية رقم 90، وقد ورد فيها سرد لقصة بني إسرائيل التي جاءت للتحذير مما بدا من يهود المدينة من كفر ودسائس وتعطيل للدعوة المحمدية بما كان من أجدادهم الأولين من مواقف وأخلاق، ولتهيب بهم بأن لا يكرروا تاريخهم ويعرضوا أنفسهم لنكال الله وانتقامه. وقد تضمنت بعض وقائع بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، وجاء تذكير اليهود السامعين بما كان من أفضال الله على آبائهم وبما كان من هؤلاء الآباء إزاء هذه الأفضال من تمرد وجحود وكفر وحجاج ولجاج وقتل لأنبياء الله ظلما وعدوانا، وبما كان في المقابل من نكال الله لهم وضربه الذلة والمسكنة عليهم وتعرضهم لغضب الله وسخطه.